بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن يقرأه عليكم عمرو البساطي. سورة العنكبوت. ألف لام ميم. سبق الكلام على مثله في أول سورة البقرة. لا يفتنون لا يبتلون، أن يسبقون أن يعجزون ويفوتون، ساء بئس يرجو يتوقع ويطمع. أجل الله الوقت المعين للبعث والجزاء. جاهد أي الكفار ونفسه الأمارة بالسوء. لنكفرن لنمحون لنجزينهم لنثيبنهم. وصينا أي أمرنا. حسنا أي برا بهما وعطفا عليهما. جاهداك ألزماك. فتنة الناس ابتلاءهم وتعذيبهم. ولنحمل ولنتحمل. أثقالهم أي أثقال ذنوبهم العظيمة. يفترون يختلقون. فلبث مكث. الطوفان الماء الكثير الذي غمرهم من جميع الجهاد. آية عبرة عظيمة. أوثانا أصناما. تخلقون إفكا تفترون كذبا. فابتغوا فالتمسوا. أولم يروا أولم يعلموا. يبدئ ينشئ ابتداء. يعيده يعيد الخلق من بعد فنائه. ينشئ يخلق النشأة الآخرة أي نشأة ثانية عند البعث. تقلبون ترجعون. بمعجزين بسابقين الله. بآيات الله أي بالقرآن. ولقائه أي بالبعث بعد الموت. لآيات لأدلة واضحة. أوثانا أصناما أي اتخذتموها آلهة. مودة بينكم أي للتواد والتواصل بينكم لاجتماعكم على عبادتها. يكفر بعضكم ببعض أي يتبرأ بعضكم من بعض. مأواكم منزلكم الذي تأوون وترجعون إليه. فآمن له أي صدق إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والكتاب أي الكتب المنزلة من التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. أجره أي ثوابه. الفاحشة هي إتيانهم الرجال في أذبارهم. السبيل أي الطريق على المارة والمسافرين بأخذ أموالهم أو قتلهم أو إكراههم على الفاحشة. في ناديكم في مجلسكم. المنكر وهو كل فعل ينكره الشرع أو العقل كالسخرية من الناس وحذف المارة. رسلنا أي من الملائكة. القرية هي سدوم قرية قوم لوط. من الغابرين من الباقين في العذاب والهلاك. سيء بهم اعتراه الغم بمجيئهم خوفا عليهم من قومه. وضاق بهم ذرعا أي عجز عن تدبير خلاصهم. رجزا عذابا شديدا. منها أي من ديار قوم لوط. آية بينة أي آثارا واضحة. وارجوا توقعوا أو اخشوا. ولا تعثوا لا تفسدوا أشد الفساد. الرجفة الزلزلة الشديدة. جاثمين ميتين باركين على ركبهم. فصدهم فصرفهم. السبيل أي سبيل الله المستقيم. مستبصرين أي عقلاء ذوي بصائر متمكنين من معرفة الحق بالبينات بالأدلة الواضحة. سابقين فائتين من عذاب الله. حاصبا ريحا عاصفا ترميهم بالحصباء. الصيحة صوت من السماء مهلك مرجف. خسفنا به جعلنا الأرض تبتلعه وهو حي. أوهن البيوت أضعفها. نضربها أي نبينها. وما يعقلها وما يفهمها. لآية لدلالة عظيمة. الفحشاء أي كل عمل قبيح. والمنكر وهو كل فعل ينكره الشرع أو العقل. أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى. وما يجحد وما ينكر. بآياتنا أي بالقرآن وما فيه من دلائل وبراهين. الكافرون أي المكابرون في كفرهم. لارتاب لشك. المبطلون هم أهل الباطل. هو آيات أي القرآن آيات تتلى. بينات واضحات. أوتوا أعطوا. الظالمون أي المعاندون الذين يعلمون الحق ولا يتبعونه. آيات أي معجزات حسية تثبت صدقه. عند الله أي إن شاء أنزلها وإن شاء منعها. أجل مسمى وقت معين لا يتقدم ولا يتأخر. بغتة فجاءة. لمحيطة أي ستحيط بهم في الآخرة. لنبوئنهم لننزلنهم غرفا منازل عالية. وكأي من دابة أي كثير من الدواب لا تحمل رزقها، أي لا تطيق حمله ولا ادخاره، فأنى يؤفكون؟ فكيف يصرفون عن توحيده؟ يبسط يوسع، يقدر يضيق، من بعد موتها، من بعد قحط الأرض ونفاثها. لهي الحيوان، لهي الحياة الدائمة التي لا ينغصها شيء، في الفلك في السفن، ويتخطف الناس أي يستلبون قتلا وأسرا، أفي بالباطل أي بالشرك، افترى اختلق، مثوى مسكن، جاهدوا فينا أي الكفار والنفس والشيطان، لنهدينهم سبلنا، لنرشدنهم طرقنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.